أزواجه من ذرية كل الصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان لا يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. جميع أخوان المسلمين. باب فتنة الشيطان. باب فتنة الشيطان، وهو ما يجعلها بين بين الحق والباطل. نعم. إلى أن قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن صفية زوج النبي علي بن الحسين وهو زين العابدين، وهو الذي بقي من ذرية سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإلا قتلوا كلهم ولم يبق إلا هو، كان صغيرا وكان مريضا. نعم. فلما قتلوا كلهم في الوقعة التي وقعت نعم للحسين رضي الله عنه في طريق العراق، لم يبق إلا ابنه هذا علي زين العابدين، وذرية الحسين ولدوا من علي زين العابدين رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا بهم أهل البيت. نعم. أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام رسول الله تنقلب يعني معنى ترجع، تنقلب ترجع إلى بيتها صفية وهي يهودية رضي الله تعالى عنها، تزوجها الرسول من بني من اليهود. نعم. عليه الصلاة والسلام. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يقلب يعني يرجعها، يرجعها إلى بيتها. لما جاء إليه وأراد أن ترجع مشى معها وهو معتكف في المسجد، وصلها إلى آخر المسجد ودخلت في الأوضة حقتها. نعم. حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار. مر رجلان. نعم. مر رجلان. فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. نعم. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم. عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني مؤمن، يؤمنون الصحابة بأنه عليه الصلاة والسلام لا تقع منه سيئة ولا كذا ولا كذا، لكن الرسول لما جاءت هو معتكف في المسجد، والمعتكف إذا قال لله علي أن أعتكف حسب ما ينوي، إذا لو قال أن أبيت يجب علي أن يبيت، يجب علي أن إلى آخره. فالرسول كان معتكفا أياما، وجاءت السيدة صفية رضي الله تعالى عنها بنت حي بن أخطب، حي بن أخطب كبير من المنافقين من اليهود. نعم. فلما جاءت إلى الرسول تزوره ورجعت مشى معها إلى آخر حدود المسجد، ثم دخلت بيتها، وكان قبلها بيت محل السيدة من سلمة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أحد أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. فمر رجلان من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام أخبرهم على أنها إنها صفية، إن زوجتي صفية، لا تظن على أنها مرأة غيرها وأمشي معها أنا. فقال يا رسول الله، شوف تعجبوا يا رسول، شو قالوا رضي الله عنه؟ قالوا يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، على رسلكما أصور، لا لا لا لا لا, لا تروحوا قوام، لا تمشوا قوام. إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كبر عليهما أنه أخبرهم بأنها صفية، ما كانوا يظنون في الرسول على أنه يتكلم مع مرأة أجنبية، نعم وحده، ويخاطب مرأة أجنبية وحده لأجل أن يعمل سيئة، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله، وكبر عليهما ما قالته لهم عليه الصلاة والسلام. فالرسول أخبرهم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يلقي الشيطان في قلوبكم، شوف النبي مع مرأة ما معهم أحد خالياني، فبين لهم أنها زوجته عليه الصلاة، أنها زوجته عليه الصلاة والسلام، لئلا يقع في قلبهما ريب من الشيطان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنس مبلغ الدم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. اللهم صل على نبينا محمد الشفيق على أمته والحبيب لهم، كان يدعوهم إلى الإسلام، وإذا أبوا من الإسلام يحزن، يريد أن يدخلوا أن أمته كلهم يدخلون الجنة، صلوات الله وسلامه عليه. أخرجه مسلم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، كل شيء تتعنتوا فيه وتحتمعوا من أن تقبلوه من أمور الشرع يحزن عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، يريد أنكم تقبلوا حتى تدخلوا الجنة، لا تدخلون النار. طيب. عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان، الشيطان من الشطن وهو البعد. شطن بمعنى بعد، شطن الابن بمعنى بعد من الشطن، وهو عمل الشيطان. نعم. ويقال للحبل الطويل شطن، سمي به لبعده من الخير وطوله في الشر. نعم. وقيل في قوله يبلغ مبلغ الدم، ويروى يجري مجرى الدم. رواية يبلغ مبلغ الشيطان، يبلغ مبلغ الدم، وفي رواية يجري مجرى الدم، يعني يصل إلى المحلات التي يصل إليها الدم. نعم. أراد به أنه يتسلط عليه، لا أنه يدخل جوفه، وهو مثل. وفي الحديث استحباب التحرز عن مظان السوء وطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة. في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان لا يجلس مجالس السوء، المجالس المحلات اللي فيها السوء تبتعد عنها، وإذا رأيت فعلت فعلا وخفت من أصحابك أنهم يظنون بك سوءا فتبين لهم. نعم. ويحكى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الرجلين الكفر، إذ لو وقع في قلوبهما ريبة في أمره لكفرا به، فابتدر إليهما بتلك الكلمة شفقة عليهما، والله تعالى أعلم. نعم. خاف عليهما ألا الشيطان يلقي في قلوبهم شيئا فيتخذ ذلك الشيء ويكفر به. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها غير مريم سيدة مريم وابنها عيسى ما مسهم الشيطان حينما ولدوا الابن إذا خرج من بطن أمه يصرخ فتلك الصرخة من قرصة الشيطان له. نعم. طيب. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان قرصة من الشيطان لما يخرج من بطن أمه يصرخ هذه الصرخة نزغة من الشيطان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فدلنا الدرس اللي قرأنا دلنا على الإنسان إذا وقع في محل فيه شبهة وخاف من الجماعة الذين رأوه يبين لهم حتى لا يقع في قلبهم شك في صاحبهم. نعم. نسأل الله السلامة وأن الإنسان يتعوذ من الشيطان لأن الشيطان يجري مجرى الدم في ابن آدم. نعم. لا يدخل في القلب إنما يجري مجرى الدم يعني في جميع جسده. نعم. طيب سيدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين والمسلمين أجمعين. فصل في الولاء إلى أن قال فإذا كان العصبة ابنا وابن الابن فالولاء للابن. الولاء وهو على أن الإنسان إذا اشترى عبدا وعتقه أو جارية وعتقها وبعد ذلك حصل لهم مال من بيع أو شراء أو إرث أو كده إلى آخره فيكون من يرثهم يرثهم حسب الترتيب إن كان عندهم ذرية إن كان عندهم أقارب يرثوا وإن ظهر أنه ليس عندهم أقارب ولم يكن لهم أقارب فمن يرثهم من أعتقهم من أعتق الجارية يرثها ومن أعتق العبد يرثه يكون سبب رث الولاء وهو على أن السيد الذي اشتراه وعتقه من عليه بالعتق فيكون ماله إذا لم يكن هناك وارث من أقاربه المعتق أو المعتقة. نعم. لا يؤخذ لبيت المال بل يقدم للمعتق وأبناءه الذكور. نعم. من بعده وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالإرث. نعم. وإن كان له أخ من أب وأم وأخ من أب فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث الشقيق كالإرث الولاء حكمه كالإرث. نعم. وقيلهما الولاء والإرث سواء. نعم. لأن الأمة لا ترث بالولاء. نعم. وإن كان له أخ وجد فقولان أحدهما يقدم الأخ وبعضهم يقول يشتركان الأخ والجد الجد من جهة الأبي، لأن تعصيبه يشبه الجد. جد من؟ جد المعتق، جد المعتق، نعم. لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن، والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب، والابن مقدم على الأب. لو مات إنسان عن ابنه وعن أبيه، من الذي يأخذ الباقي؟ الابن. الابن نعطيه السدس، والخمسة الأجزاء نعطيها للابن، نعم. طيب، وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا، إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك. وكان يعني لو مات إنسان عن أخيه، لو مات العبد هذا، نعم، عن جد من أعتقه، وعن أخيه الشقيق، شقيق من أعتقه، مات العبد هذا وعنده ماله، ولم يترك ورث من أهله، بل ترك جد من أعتقه وأخاه الشقيق، فكان الأول عندهم على أن الجد يقدم، لكن هنا الأخوة تقدم، الأخوة تقدم على الجدودة، وإن كان في الإرث في الحر يعني يكون بينهما الإرث بينهما بين الجد والأخ، إلا عند الإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبي حنيفة يجعل الجد كالأب، يحجب الإخوة كلهم، كما أن لو مات إنسان عن أبيه وعن إخوته، عن إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم، فالأب يأخذ المال كله ويرثه، لأنه من قربه من الميت هو السبب، نعم، الأب. طيب، وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا، إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هنا. وكان تقديمه، الضمير يعود على الجد، كان تقديمه أن يقدم على الأخوة، ولكن الإجماع، إجماع العلماء قالوا على أن الجد من قربه إلى الميت الأب، والأخ والشقيق من قربه إلى الميت والأخ من الأب كذلك الأب، نعم. طيب، فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا، نعم، وهذا هو الأصح. والثاني أنه بينهما كالإرث، بين الأخ الشقيق وبين الجد كالإرث، وفي القول الصحيح أن المال يكون للأخ الشقيق في الولاء في العتاقة، نعم. وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، نعم، كالميراث وهكذا. فإن لم يكن عصبة انتقل إلى مواليه، لأنهم كالعصبة. وإن لم يكن عصبة، فين خبر كان؟ تامة، كان تامة، هنا كان تامة، تامة يعني لا تحتاج إلى خبر، لا تحتاج إلى خبر، نعم. فإن لم يكن عصبة انتقل إلى، تكون بمعنى إيه؟ تكون كان بمعنى يوجد، وإن لم توجد عصبة، نعم. طيب، انتقل إلى مواليه لأنهم كالعصبة، نعم، ثم إلى عصبتهم كما مر. ولا يرث النساء، لأنه في حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني قرابة الولاء، العبد إلى سيده قرابته كقرابة النسب، دغري يقول عبد فلان، وينادون بلقب سيدي، الولاء لحمة كلحمة النسب، نعم. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، نعم، وليس في النساء طرا عصبة إلا الذي منت بعتق الرقبة، ليس عندنا في النساء يرث بالعصبة إلا بالفرض أو بالتعصيب مع أخيها، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت من الأبي مع الأخ من الأب، هذول في النسب. لا ترث المرأة وحدها عصبة بالنفس إلا في المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. أو اعتقنا من أعتقنا. أو أعتقنا من أعتقنا. أو أعتقنا من أعتقهن. لو اشتريت جارية وأعتقتها، ثم أن الجارية اشترت جارية أو عبدا وأعتقته، فإن كانت الجارية مات العبد الذي اشترته الجارية والجارية موجودة فهي ترثه، وإن كانت ما هي موجودة فالذي أعتق الجارية يرث عبد الجارية الذي أعتقته. نعم. فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات. نعم. كابنها. نعم. على ما تقدم والله تعالى أعلم. نعم. قال: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. هل يجوز أن تبيع الولاء الذي لك على هذا العبد الذي مات؟ لا يجوز بيع الولاء، بل لحمة كلحمة النسب. هل يباع النسب؟ لا يباع. تبيع نسب ابنك إليك، كذلك العبد حكمك حكم الابن إليك. نعم. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء. نعم. وعن هبته. لا تهبه ولا تبيعه. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته. نعم. وأنهما لا يصحان. لا يصحان البيع ولا الهبة. نعم. وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. نعم. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله. ليس عليه دليل، ما ينتقي إلا بحسب الشرع. ولعله لم يبلغهم الحديث. شوف الشيخ جزاه الله خير يقول هذول الجماعة الذين قالوا يجوز نقله، قال كأنهم الحديث لم يبلغهم، لو بلغهم لرجعوا. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. قال: فصل في المدبر. بالمدبر العبد المدبر. ما هو المدبر؟ قلت له: إن ختمت الختمة وتعلمت القرآن فأنا أجعلك معتوقا. هذا مدبر إلى أن يتم ما شرطته. إذا قلت لعبدك أنت عتيق، أنت معتوق بعد كذا وبعد كذا، هذا يسمى مدبر. مدبر يعني ينتظر التدبير الذي حكم عليه سيده عليه. نعم. ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر، فهو مدبر. يعني جعل عتقه على موته، على موت السيد. نعم. يعتق بعد وفاته من ثلث المال. هذا فصل التدبير. يقول من ثلث المال. أي الثلث؟ لأن الإنسان ليس له أن يوصي ولا يعطي إلا من ثلث تركته، والثلث كثير، لأن بعض الصحابة قال: رسول الله ليس يرثني إلا بنت وأنا أريد، فقال: أبغى أوصي. قال: أبغى أوصي بجميع مالي. قال: كثير. قال: بالنصف. قال: كثير. قال: بكذا. قال: كثير. قال: والثلث كثير، آخره الثلث. لا يجوز الإنسان أن يصرف زيادة عن الثلث. لا يوصي بيقول فلان له النصف أعطله، لا، إذا قال له النصف يعطيه الثلث. نعم. طيب. هذا فصل التدبير، وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور، وفي الشرع تعليق عد بالموت. بالموت أو بأي صفة، بالموت أو بأي صفة، نعم. طيب. والتدبير مأخوذ من الدبر، لأن الموت دبر الحياة. لأن الموت يعني آخر الحياة. إذا مات ابن آدم ما يقول له هذا إنسان، ما يقول ميت خلاص، ما يسمى إنسان، ما يسمى إنسان إلا بالروح، وأنت بالروح إنسان، وأما إذا طلعت الروح ما يسمى إنسان، ميت، لأن الميت ما يقول فين فلان، خلاص يشيلوا عنه اسمه، فين فلان، يقول فين الميت، نعم. وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره، وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه، وكان معروفا في الجاهلية. وكان هذا العمل قبل الإسلام كان معروفا في الجاهلية، فأقره الشرع. فدبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أمة جارية، دبرت بعد موت أنت حرة، يعني لا تدخل بريتك، وأجمع المسلمون عليه. وأما المغلب فيه هل هو تعليق العتق بصفة، لأن صيغته تعليق كما ذكره، أو حكم الوصية لأنه من الثلث، فيه قولان أصحهما التعليق. تعليق علقه بالموت، إذا مات علقه بأنه إذا تعلم العلم وكذا كذا، علمه بأنه إذا فعل شيئا كذا كذا يكون حرا، نعم. وأما حجة اعتباره من الثلث فلقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المدبر من الثلث، المدبر يعتق من ثلث التركة. رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا يصح رفعه، ولا يصح رفعه، يعني لم يصح على أن أحد من الصحابة رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فيقاله حديث إيه؟ مرفوع، ليس بمرفوع، ولا يصح رفعه، سير إيه؟ موقوف، مقطوع، لأنه ما وقف على التابع فهو مقطوع، وما وصل وما وقف على الصحابي فهو إيه؟ موقوف. إذا قلت عن أبي بكر ولم تذكر أبو بكر، لم يذكر بعده الرسول، فيكون موقوفا. طيب. قال الدارقطني رحمه الله تعالى روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، الموقوف أصح من الايه؟ من المرفوع، نعم. ولأنه تبرع يتنجز بالموت كالوصية، فإن خرج من الثلث عتق كله بالموت، وإن خرج منه بعده عتق بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة، نعم. يعني لو قال السيد لعبدي نصفك حر، ومات قبل أن يعتق الباقي، ما الحكم عند الشافعية على أنه نطلب من الورثة أجيزوا النصف الباقي، فإن لم يجوزوا فيكون إيه؟ فيكون باقيا مالا يرثونه، نعم، بالبيع، نعم، ببيع النصف، وبعد ذلك يكون حكم العبد مع من اشترى النصف الآخر مهايئة، اتفق العبد مع السيد الذي اشترى النصف الأخير، أنا يوم أشتغل لك ويوم أشتغل لنفسي ألوم مالا لنفسي، فهذا المال الذي يلومه بيوم الحرية يورث منه لأقاربه، نعم. قال ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. أيوة، إذا قال أنت حر بعد موتي يجوز له أن يبيعه قبل موتي، ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما اعتقه، جعل عتقه معلقا بموته، والموت ما حصل. نعم. التدبير لا يزيل الملك عن المدبر. شوف، التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، عن المدبر وهو العبد، والسيد مدبر اسم فاعل. نعم. التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية. ليه هذا الكلام الشيخ جابه؟ يعني لو قال إنسان لعبدي أنت حر بعد موتي أو بصفة من الصفات والصفة لم تحصل، فما يكون حكم العبد هذا المدبر عبد حتى يحصل منه الشيء الذي طلبه منه سيده، طلب بعد الموت، ما جاء الموت، طلب بعد أن يختم الختمة، ما ختم الختمة القرآن، فيبقى إيه؟ فيبقى عبد. فلو إنسان قتله لا يقتل القاتل إذا كان حرا، بل عليه القيمة، بل عليه القيمة، قيمة العبد، لأنه لا زال عبدا. نعم. طيب. وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك. نعم. كما لو قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار أو أوصي